من أحدهما ولم يتقبل فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

صدق الله.